نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه لقاءاتنا العلمية تتجدد بالخير والتوفيق والبركة إن شاء الله، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعظم بها لنا ولكم جميعا الأجر والمثوبة. ولما كنا مضى علينا دروس عدة ولم يكن هنالك مجال مفتوح أو باب مفسوح للأسئلة الطارئة سواء فيما نحن فيه أو في غيره، رأيت أن يكون هذا اليوم إن شاء الله تعالى لقاء مفتوحا نجيب فيه على أسئلة إخواننا، سواء منها ما تعلق بمجالسنا العلمية أو في غيرها من طوارئ المسائل، سائلا ربي سبحانه في علاه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. يقول السائل: ما هي الاعتقادات التي لا تخرج الرجل المسلم من دائرة أهل السنة، وإن اختلفت في بعض الاعتقادات الفرعية أو وإن اختلفت في بعض الاعتقادات الفرعية معه، وما هي الاعتقادات التي تخرج الرجل من دائرة الإسلام وإن ادعى الإسلام؟ هذا مثال حسن على تقسيم أشرنا إليه وذكرناه، وقد حان الوقت لذكر مزيد من الإفادة والإفاضة فيه. ذلكم أننا قلنا أن الكفر يقسم إلى أقسام متعددة، منها الكفر الأكبر، ومنها الكفر الأصغر، ومنها الكفر الاعتقادي، ومنها الكفر العملي. وقد ذكرنا أن الكفر العملي نوعان، منه كفر عملي أكبر، ومنه كفر عملي أصغر. وإن كانت كلمة كفر عملي إذا أطلقت في غالب الاصطلاحات يقصد بها ماذا؟ الكفر الأصغر، لكن من حيث التحقيق فإن الكفر العملي قسمان. والذي أريد أن أنبه عليه وأضيف التفصيل فيه في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله ما يتعلق بالكفر الاعتقادي. فكما قلنا في الكفر العملي وأنه إذا أطلق يراد به الكفر الأصغر، وإن الكفر الاعتقادي إذا أطلق يراد به الكفر الأكبر، فكما قلنا في الكفر العملي الذي إذا أطلق يراد به الكفر الأصغر أن منه كفرا أكبر، وكذلك الحال في الكفر الاعتقادي، وإن أطلق وأريد به الكفر الأكبر لكن قد يكون منه كفر أصغر، كما ورد في سؤال الأخ السائل. يعني الآن عندما نذكر اعتقادات الصوفية أو عندما نذكر الفرق الصوفية، هل الخلاف بيننا وبين الفرق الصوفية اختلاف في فروع العبادات أم اختلاف في أصول الاعتقادات؟ لا شك ولا ريب أنه اختلاف في أصول الاعتقادات وفي فروع العبادات، لكن هل هذا الاختلاف في فروع الاعتقادات يجعلنا نكفر الصوفية؟ الجواب لا، مع أنهم واقعون فيما يسمى بالكفر الاعتقادي، لكن نحن كررنا ونكرر وسنظل نكرر أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه أو صار كافرا. إذن قد يوجد اعتقادات كفرية لكن لا تكون هذه مكفرة الكفر الأكبر، وإنما تكون مكفرة الكفر الأصغر، يعني اعتقادات الصوفية في الولاية وفي أفعال الأولياء وفي تصرفات الأولياء، هذه لا شك يعني كفر اعتقادي، لكن ليست سواء في أن تكون كفرا أكبر، بل قد يكون بعض منها من الكفر الأصغر. وأما الكفر الاعتقادي المخرج من الملة فأمثلته كثيرة، من ذلك مثلا اعتقاد نقص القرآن الكريم، أو الشك في نبوة نبي من الأنبياء، أو أي خلل في أركان الإيمان المعروفة عند أهل السنة. نعم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع الجني المسلم وبخاصة إذا كان للعلاج؟ يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإن كان لفظ الآية على صورة الخبر لكنه بمعنى النهي، بمعنى النهي أي لا تفعلوا فعله ولا تشابهوه في صنعه، هذا هو معنى الآية الكريمة، وليست الآية مجرد إخبار. لذلك نحن نقول عالم الجن عالم آخر غير عالم الإنس، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: كنا طرائق قددا، منهم الكافر ومنهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم المبتدع، وهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فقد يخدع الجني الإنسية، بل قد يخدع الإنسي الإنسية. فنحن عشنا مع أناس 20 سنة أو 30 أو أقل أو أكثر، وظاهرهم لنا الخير وظاهرهم لنا الاستقامة، فإذا في آخر الحال ينكشف لنا حالهم حال الخيانة وحال الغدر وحال الكذب، هذا وهم من بني الإنس، حالنا كحالهم وشأننا كشأنهم وظروفنا كظروفهم، فما بالك في العالم الآخر أو العوالم الأخرى التي ليس لنا قبل ولا استطاعة عليها، فالشأن في ذلك أجدى وأجدر أن يكون هنالك بعد منها وعدم قرب منها، لا في قليل ولا في كثير. يقول: هل يجوز التعامل التجاري مع الكفار من غير أهل الكتاب كالبيع والشراء؟ نقول: نعم يجوز، بشرط أن يكون هذا التعامل غير مخالف للشرع، أن يكون في المباحات، أن يكون فيما يجوز بيعه وفيما لا يحرم، مع أنني أقول الأفضل ولا أحرم، الأفضل أن تكون التجارة مع المسلمين المرضيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لكن لا نحرم ما أحل الله، ف فعبر التاريخ الإسلامي كان هنالك تعايش بين المسلمين وغير المسلمين، ليس فقط من أهل الكتاب بل من غير أهل الكتاب، كان هنالك بيع وشراء، كان هنالك تعامل وتعاون في المباحات والأمور الجائزات. لكن نقول الأفضل عدم ذلك لما ذكرنا من الحديث، وأكرر ولكن لا نحرم ما أحل الله. يقول السائل: ما معنى الحسد؟ الحسد هو النظر إلى من أنعم الله عليه نظرة تمني زوال النعمة، هذا هو الحسد، وهذا الذي استعاذ أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله تعالى منه ومن شره ومن شر أهله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه شيئا أعجبه فليبرك. ما معنى فليبرك؟ أي فليقل: اللهم بارك. اللهم بارك أي البركة هي الزيادة والنماء، وهذا ضد الحسد. الحاسد يتمنى زوال النعمة، وهذا الناظر بعين البركة يتمنى دوام النعمة. ولذلك فرق العلماء بين الغبطة والحسد. الغبطة أن تنظر إلى من أنعم الله عليه نظرة تتمنى فيها أن يكون لك مثله من النعمة مع دوام النعمة عليه. أما الحسد أن تنظر إليه نظرة نقص وانتقاص ونظرة تمن فاسدة أن يبعد الله عنه هذه النعم وأن يزيلها عنه، هذا لا شك ولا ريب لا يجوز في أي حال من الأحوال. يقول: ما حكم التصفيق في المجالس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما التصفيق للنساء. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأصل بالنسبة للرجال اجتناب هذا التصفيق. يقول: هل ثبت في السنة العمامة التي يرتديها علماء الأزهر؟ العمامة في اللغة كما قال ابن دريد في كتاب الاشتقاق هي ما يعم الرأس، العمامة ما يعم الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأذنان من الرأس، فدل ذلك أن العمامة التي هي أقرب إلى السنة هي العمامة التي تعم الرأس كله وتشمل الأذنين. لكن نحن نفرق بين العمامة من جهة والقلنسوة من جهة أخرى، فيجوز لبس القلنسوة منفردة ويجوز لبس العمامة منفردة ويجوز لبس العمامة فوق القلنسوة، والقلنسوة هي أشبه ما تكون بالطاقية التي يلبسها عامة إخواننا المسلمين الحريصين على اتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بغض النظر عن التسميات فليس هنالك إلا هاتان الصورتان المنقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز سفر المرأة مع عصبة النساء؟ نقول: هذا لا يجوز، وإن أفتى به بعض الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. فدل هذا الحديث الصحيح الصريح القاطع في الحكم أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم منها ليس من غيرها. ممكن بعض النساء تقول: مع ذي محرم، أنا ذاهب مع صاحبتي أو مع صديقتي وصديقتي معها أبوها أو زوجها وأخوها، هذا ليس محرما لك أو منك، هذا محرم منها ولها. بل أنا أقول كلما كثرت النساء كلما ازدادت الفتنة بينهن، وكلما احتجنا إلى من يكون عونا لهن. فالعاجز لا يعين عاجزا، والضعيف لا يعين ضعيفا، والأعمى لا يرشد أعمى، والمرأة لا تنفع في هذا الباب امرأة، لا ينفع المرأة في مثل هذه المضائق، مضائق السفر ومشاكله، إلا رجل قادر يكون زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا أو عما، المهم أن يكون من المحارم. بعض الناس ماذا يقول؟ قال يا شيخ هل يجوز أن أوصل امرأتي إلى المطار ويأخذها أبوها من المطار الآخر؟ نقول ليست المشكلة من بيتك إلى المطار ولا من بيته إلى المطار، المشكلة من المطار إلى المطار. لذلك موضع السهرين هو بين المطارين، وهو الذي نحث عليه، وهو الذي نطالب أن يكون المحرم فيه. أما من هنا إلى المطار هذه ليست سفر، ومن المطار الآخر إلى البيت في الغالب طبعا ليس سفرا، السفر هو بين المطارين في المسافة التي تعد فعلا سفرا. قال هل يحاسب الإنسان على الغبطة؟ أنا أظن أن السائل يقصد المحاسبة بمعنى العقوبة، يعني هل يأثم الإنسان على الغبطة؟ نقول لا يأثم الإنسان على الغبطة، وإنما يأثم على الحسد، لأن الغبطة ليس فيها إلا أن تتمنى الخير لك مع دوام الخير للمغبوط. أما الحسد ففيه تمني الخير لك مع تمني زوال النعمة على المحسود، وهذا شر، ولا شك أنك تحاسب عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور. يقول السائل قضية أخذ العلم عن المبتدع ما ضوابطها؟ وهل يطبق فيها ما ذكره المحدثون من ضوابط الرواية عنهم؟ وهل قراءة كتب المبتدع كالأخذ عنهم سواء بسواء؟ هذه المسألة دقيقة وعصرية ومتجددة، وأرى أن الكلام فيها كلام كثير وطويل، لكني أجمله وألخصه بنقاط. أول ذلك أننا يجب أن نفرق بين المبتدع في نفسه والمبتدع الداعي إلى البدعة. فالمبتدع الداعي إلى البدعة الأصل مجانبة مجالسته أو الأخذ عنه، لأنه لن يسكت إلا وهو يدعوك إلى هذه البدعة، لن يسكت إلا وهو يؤثر عليك في هذه البدعة. وفي الغالب الصغير يتأثر بالكبير، والضعيف يتأثر بالقوي، والتلميذ يتأثر بالشيخ. لذلك مهما كان الطالب يقول أنا أستطيع أن أصبر على هذا الأستاذ أو هذا الشيخ وأؤثر عليه، هذا كلام غير صحيح ولا دقيق. بل كم رأينا من الطلبة من دخلوا هذا المدخل ثم تأثروا وانحرفوا انحرافا لا يعلم به إلا الله. إذن الكلام عن المبتدع في نفسه، وليس الكلام عن الداعي إلى بدعته، لأن الداعي إلى بدعته لا شك مؤثر عليك، وأنت تريد أن تأخذ العلم لتستفيد لا ليقع عليك الضر والابتداع والمخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الأخذ عن المبتدع بعد أن فرقنا بينه وبين الداعي إلى البدعة له شروط. الشرط الأول أن لا يوجد علمه عند أهل السنة بحيث يكون متفردا في هذا العلم، وأن تكون قد بحثت عن علم كعلمه عند أهل السنة فلم تجد، فحينئذ نقول الشرط الأول أن يكون علمه مما تفرد به وليس من العلوم التي هي موجودة في أهل السنة سواء بسواء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو يلتقي مع الصورة أو يلتقي الصورة الأولى، أن لا يكون هذا الطالب متأثرا أو سهل التأثر بهذا الشيخ حتى ولو لم يكن داعيا إلى بدعته. أحيانا يا إخواني هنالك تأثر بالسمت ولو على الصمت، أحيانا يتأثر الإنسان بأستاذه وشيخه حتى لو لم يتكلم، يتأثر بهديه وسمته ودله وهديه، فإذا خشي الإنسان على نفسه التأثر فلا يجوز، وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون أخذه لهذا العلم سببا لتغرير الآخرين به، بمعنى أن يقال فلان الفلاني يذهب عند الشيخ الفلاني، إذن هذا الشيخ على حق، وبالتالي يتأثر الناس بمجرد أنك يا طالب العلم السني تذهب إلى عند ذلك الشيخ، حينئذ نقول هذا شرط ثالث والتخلف عنه لا يجيز هذه الصورة. إذا كان الأمر كذلك نعرف أن النظر في باب البدع والأخذ باب الأخذ عن أهل البدع ليس أمرا مغلقا تماما ولا أمرا مفتوحا تماما، ولكنه أمر له ضوابطه، وكذلك الحال سواء بسواء في موضوع النقل عن الكتب، وإن كان النقل عن الكتب أهون، النقل عن الكتب أهون. شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية بعد أن ذكر نقولا تنصر مذهب أهل السنة عن بعض المخالفين لأهل السنة قال ما معناه: وليس كل أحد نقلنا قوله نقول بقوله في المسائل الأخرى، يشير إلى بعض الماتريدية وبعض الأشاعرة وغير ذلك من هذا المخالف لأهل السنة. لكن هنا لابد من ذكر مسألة حيوية وعصرية وواقعية، وهي أننا رأينا الآن من يحكم على كل أحد تردد على من وصف بالابتداع، ولا أقول تردد على مبتدع، تردد على أحد وصف بالابتداع أو نقل عنه أو أثنى عليه إلا وتوجه إليه ألسنة النقد ويوجه إليه الحكم بالإسقاط والهتك للأستار والحكم بالتبديع والتضييع والتمييع وغير ذلك من اللقب الشنيع، نسأل الله تعالى العافية، وهذا لا يجوز. قد يكون هذا كذلك لو كان هذا الإنسان الذي بدع قد اتفق أهل العلم على بدعته، لكن إذا اختلف العلماء في بدعته فكيف تلزمني بقول التبديع ولا تقبل أن ألزمك بقول عدم التبديع؟ والصواب أن يكون بيننا تحاور وتشاور، وأن يكون بيننا مناصحة ومصارحة، أنت فيما أخذته علي وأنا فيما رأيته من صواب عنده، حينئذ نلتقي على كلمة سواء. أما كما قال ذلك المثل العربي قديما: أنت مائق وأنا تائق، فكيف نتفق؟ لا يمكن أن نتفق، لا يمكن أن نتفق بهذه الصورة، أنت تشد من هنا وأنا أشد من هنا، لا لقاء. لكن إذا كان هنالك مناصحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، وإذا كان هنالك مصارحة هذا حينئذ يكون هو الحق. بعض الناس فهم من مثل هذا الكلام الذي قلتها هنا في بعض مؤلفاتي وبعض كلماتي وفتاوي أنني أقول لا يجوز التبديع إلا بالإجماع، وهذا باطل. نحن نرى في تاريخ الإسلام من بدع بغير إجماع، لكن إذا كان هنالك اقتناع في تبديعهم، وإلا لما اختلف أهل العلم في الرواة المبدعين أو في الرواة المجروحين، ولكننا نتكلم عن الإلزام بالتجريح أو التبديع، وفرق بين الصورتين كبير وكبير جدا. أما إذا أردت أن تلزمني في راو مبدع أو مجروح قد اختلف فيه، فما إلزامك إلي بأولى من إلزامي إليك، سواء بسواء. ونحن نقول في الأمثال العامية في بلادنا أم أن على رأسك ريشة؟ لا يوجد أحد على رأسه ريشة، العلم هو الذي يقدم والعلم هو الذي يؤخر، والحجة هي التي تبين والحجة هي التي تضعف. لكن إذا كان هذا أو ذاك متفقا على تجريحه، متفقا على تبديعه، متفقا على توثيقه، فحينئذ يكون ثمة إلزام. ثم حتى كلمة الإلزام هذه لا أعني بها مجرد الانتصار للقول، فانتصر لقولك بما تشاء، لكن لا تنكل على مخالفك. إنما أعني بالإلزام هذا التنكيل وهذا التبكيت وهذا الإسقاط وهذا التربص وهذا الترصد الذي يجري وللأسف الشديد في ساحة طلبة العلم من أهل السنة بصورة بعيدة جدا جدا جدا عن منهج أهل السنة وتاريخ أهل السنة في كتبهم ومؤلفاتهم وعلومهم وفتاويهم ومصنفاتهم وحياتهم، التي يكتفي الناظر إليها بنظرة سريعة ليعرف أن هذا النهج الذي فيه هذا الإلزام الذي يتبعه التنكيل والإسقاط أنه منهج دخيل على السنة وأهل السنة، وأنه منهج باطل لا يجوز أن ينسب إلى الحق ولا إلى أهل الحق في قريب أو بعيد. ومع ذلك فلا نزال نصبر على من اغتر بهذا المنهج من بعض إخواننا، ونرى لهم حقا علينا، وندعو لهم بالهداية وندعو لهم بالتوفيق، ولا نعاملهم بما عاملون به أو يعاملوننا به. ونتذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه ليس فقط قولا وإنما نحرص أن نمارسه فعلا، لا يجزئ من عصى الله فيه بأحسن من أن تطيع الله فيه. يقول هل ورد حديث بالنسبة لأذاء للأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى؟ الجواب أنه لا يصح حديث لا في الأذان والإقامة ولا في الإقامة وحدها. ومكث شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله حينا من الدهر، لا أقول يصحح حديث الأذان في أذن المولود، ولكن يميل إلى تصحيحه، وعبارته عند التدقيق دقيقة. قال فلعل الرواية التي عند البيهقي في شعب الإيمان تقوي رواية الترمذي فيكون الحديث حسنا، فبنى كلامه على حرف لعل المفيد للترجي والأمل والرجاء. فلما طبع كتاب شعب الإيمان وتحققنا من سنده فإذا سنده ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يقوي الضعيف، فيظل حينئذ الضعيف ضعيفا. فظهر بذلك أنه لا يصح في الأذان في أذن المولود ولا في الإقامة حديث، ولا يثبت في ذلك نص، والله تعالى أعلم وأحكم. يقول: هل الخروج في سبيل الله جائز أم غير جائز؟ جائز، بل سنة، بل قد يكون واجبا على بعض الناس، لكن بالإطار العلمي المسنون، لا بإطار الجهل والبدعة الذي يمارسه الكثيرون اليوم. يقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالنفرة في سبيل الله للدعوة إلى الله أمر من الدين ومن صلب الدين، لكن ضمن الشروط الشرعية والأصول المرعية. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل صحابة إلى البلدان، هل أرسل عامة الصحابة وأعرابهم، أم أرسل علماءهم وخاصتهم؟ أرسل عليا، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل مالك بن الحويرث، أرسل معاذ بن جبل، كلهم نجوم، كلهم كبار رضي الله تعالى عنهم. لم يرسل خلاد بن رافع وهو صحابي، لم يرسل الرجل الأعرابي الذي قال والله لا أزيد عليها وهو صحابي، لم يرسل الذي بال في المسجد رضي الله عنه وهو صحابي رضي الله عنهم أجمعين، لم يرسل عامتهم، إنما كان عامتهم يجلسون ليتعلموا العلم ويتفقهوا في الدين، وأولئك كانوا يذهبون ليعلموا الناس. فالخروج لتعليم الناس مطلوب، وأما التعلم فليس المطلوب فيه الخروج، المطلوب فيه الدخول. يقول: ما رأيك في من يقول إن الشيعة إخوان لأهل السنة؟ رأيي أن هذا من أقبح الجهل وأشنعه، فكيف يكون من إخوان أهل السنة من يقول قائلهم، وهو نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، ومن أكبر كبائر الشيعة، ولا أقول أكابر، أقول من أكبر كبائر الشيعة، لما يقول: وأما الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر فليس هذا الإله إلهنا، وليس هذا النبي نبينا، وليس هذا الخليفة خليفتنا. ثم يقال: إخواننا، كيف يكون هؤلاء إخوانا لنا وهم لا يؤمنون بخليفتنا ولا نبينا ولا إلهنا، حتى ولا كتابنا، حتى ولا حجنا، حتى ولا صومنا، صومنا نصوم اليوم ويصومون بعد غد، عرفات عندنا اليوم، عرفات عندهم في الغد، وعرفات واحد ليس له ثان في كل بقاع الدنيا. لذلك هذا من الجهل المدقع الشنيع الذي انطلع على كثير من عامة الناس، وللأسف الشديد أن انطلاءه عليهم جاء عن طريق السياسة والمزاودات السياسية والمناكفات الإعلامية والتحديات الكلامية التي نسمعها من هنا وهناك، ونكاد نتفتق عاطفة وحماسة وحمية، وأننا على بعد أشبار أو أمتار من فلسطين على يد هذا الشيعي أو ذلك الضال المضل، وليس ذلك من الحق لا في قليل ولا في كثير. والله لن ينصر الله أمة تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أمة مخذولة، بل هي أمة خائنة وغادرة مهما تسمت ومهما فتحت لها الصفحات ومهما وسع لها في المجالس ومهما أخذت لها أبعادا في المجتمع أو بين عامة الناس ودهمائهم. فالحق أبلج والباطل لجلج، وسيظهر الحق ولو بعد حين. فهؤلاء الشيعة كتابنا غير كتابهم، هم عندهم مصحف فاطمة كما في كتاب الكافي للكليني قال عندنا مصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، فيه ستة أمثال قرآنكم وليس فيه آية منه. وأما قرآننا هذا الذي حفظه الله فيقولون ويؤلفون كتابا بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعترفون بأنه كتاب رب الأرباب ثم يثبتون تحريفه، نسأل الله العافية. فهذا الذي يقول مثل هذا القول ويزعم مثل هذا الزعم عليه أن يتوب إلى الله، لن يشفع له منصبه ولن يشفع له صوته ولن تشفع له مكانته، لن يشفع له إلا توبة صادقة بين يدي الله يصلح فيها ما أفسد ويبين فيها الحق بعد أن نصر فيها الباطل. يقول هل هنالك من أدعية السفر زودك الله التقوى؟ نقول نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ودع بعض الصحابة قال له أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل صحيح أن النجاسة إذا سقطت في ماء طهور ولو لم يتغير أوصافه وكان من السهل فصلها كان الماء نجسا؟ نقول بل هذا غير صحيح، بل الصحيح أن الماء إذا دخلته نجاسة سواء استطعت فصله أم لم تستطع فصله، طالما أنه لم تتغير إحدى صفاته الثلاث من لون أو ريح أو طعم بهذه النجاسة فهو ماء طاهر مطهر، فإذا تغيرت بالنجاسة فحينئذ يكون ماء نجسا. نعم، قل لا أو كثر، القلة والكثرة نسبيان، يعني ماء حوض مدينة الزرقاء لو وضعنا عليه سطل أو برميل بول هل يتأثر بشيء؟ لا يتأثر، لأنه فيه مئات البراميل، لن يؤثر لا برائحته، لكن لو وضعنا في هذا البرميل كأس من البول هكذا فإنه سيتغير. إذن الكثرة والقلة أمران نسبيان، الضابط لهما هو التغير وعدمه سواء بالقليل أو الكثير. وفي هذا البيان دفع لإشكال يغيب عن كثير من الطلاب، وهو فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كثير من الناس للأسف حتى العلماء اضطربوا في فهم هذا الحديث مع أن فهمه سهل ويسير جدا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يحمل الخبث، أما إذا حمل الخبث سواء قلتين أو أقل من قلتين فإنه يتنجس. بمعنى لو أن هاتين القلتين كما قلنا وضعنا عليهما كأسا من هذا البول، هنا مثلا كان بول ووضعنا على هاتين القلتين بهذا المقدار بولا، هل يتنج هل تتغير هل تحمل هل يحملان الخبث هل تحمل هاتان القلتين الخبث؟ الجواب لا. طيب لو وضعنا على هاتين القلتين قلة ثالثة كلها نجاسات وبول، تتغير أم لا تتغير؟ إذن ما فائدة إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث؟ المقصود الكثرة التي لا يحمل فيها الخبث ولا تتأثر به، فإذا تأثرت به خرج الوصف عن حكمه وحقيقته. والله تعالى أعلم. يقول أرجو بيان حكم التلقيح الصناعي، مني الزوج يوضع في رحم الزوجة. حقيقة هذه مسألة كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله إذا سئل عنها يقول الأصل فيها عدم الجواز إلا في حالة واحدة، إذا كان الزوج هو إذا كان الطبيب هو الزوج ولا يقصد بداهة أن تكون الأمور بهذه الحرفية، لكن لأن أخطاء الأطباء كثيرة، لأنه قد يدخل هذه المهنة من لا يتقي الله، فقد يعبث بالمني وبماء الرجال، فيأخذ هذا مقابل هذا مقابل بضعة مئات أو بضعة آلاف، ولو لم ينفع ماء هذا الزوج يوجد عندنا ماء آخر، وهذا موجود وحدثنا قصصا في ذلك، وللأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن سنفرض صورة قريبة من صورة أن يكون الطبيب هو الزوج، بل قبل هذه الصورة أقول أمرا أسهل. قبل بضع سنوات كان فحص السكري وفحص الحمل وفحص الضغط لا تستطيع أن تقوم به في بيتك إلا عند المختبر. الآن تطور العلم، لا يوجد بيت إلا فيه وسائل فحص السكري أو فحص الضغط أو فحص الحمل أو غير ذلك من الأمراض التي يسهل فحصها في المنازل. أنا أقول لو تطور الأمر في العلم بحيث لا يتولى هذا التلقيح إلا اليد الأمينة من هذا الزوج الذي يستطيع أن يفعل هذا الفعل بنفسه، بحيث يكون مؤتمنا أو مؤتمنا الأمان الكامل، فحينئذ أقول هذا جائز. وهذا الذي أردت أن أقوله، بمعنى إذا، وهذا هو الخلاصة، إذا تم هنالك الائتمان الكامل في ألا يحدث خطأ وألا يحدث خلل أو تغيير عبوات الفحص وما أشبه، فحينئذ يجوز، وإلا فلا يجوز. والأمر أعظم من أن يأتيك ولد ثم يكون هذا الولد ليس من ولدك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: لو أنه قطرت قطرتان من الخمر في مشروب كثير كبير، فهل يجوز شرب هذا المشروب؟ أنا أقول ابتداء الفعل لا يجوز، لكن لو حصل وفعل فهنالك إثم الفعل، وأما الماء فطاهر طالما لم يتغير لا بنجاسة ولا بلون ولا بمحرم ولا بأي شيء. لكن أصل الفعل لا يجوز أن تأتي وتتعمد حمل نقطتي الخمر ووضعه ثم تضعهما في هذا الماء الكثير الذي لن يتغير في هذا المحرم، نقول لا يجوز. وعلى ذلك بنى أهل العلم فتواهم فيما يسمى بالأنفحة المتعلقة بالأجبان، فالأجبان لا تصلح إلا بالأنفحة، وفي الغالب تكون هذه الأنفحة أنفحة حيوانية محرمة، لكن لأنها قدر قليل في كم كثير من الحليب الذي سيصنع ليكون ويؤول جبنا، فحينئذ يجوز. لذلك شيخ الإسلام تيمية أفتى بما يسمى الجبن الرومي الذي يصنع من الأنفحة الحيوانية المحرمة. والله تعالى أعلم. يقول: رجل يجلس معنا في الدار ولا يصلي ونصحناه، فهل نأكل معه ونشرب أو نهجره ونقاطعه؟ وهل علينا الذنب في عدم النصح لمن يسمع الأغاني ويدخن؟ الجواب أن الهجر أو الوصل أمران يرتبطان بالمصلحة الناتجة عن هذا الفعل أو ذاك. فإذا هجرناه هل هذا سبب في إصلاحه أم قد يكون سببا في مزيد فساده وبلائه؟ فننظر، هل إذا لم نهجر وآكلناه وشربناه هل في ذلك استمرار لمعاصيه وبلائه، أم في ذلك إعانة له على نفسه بأن يترك هذا الفساد وهذا البلاء؟ هذا جانب من جوانب مشروعية الهجر أو عدمه. لكن هنالك جانب آخر، هل إذا هجرته، هل إذا لم تهجره من الممكن أن تتأثر أنت فيه؟ فننظر إلى هذه نظرنا إلى تلك، لا ننظر فقط إلى المهجور، بل يجب أن ننظر إلى الهاجر، هل يتأثر أم لا يتأثر؟ بعض الناس يقول أنا والله أؤكله وأشاربه من باب إصلاحه، بعد فترة فإذا به انقلب فاسقا مثله، ما فائدة هذا الأمر؟ إذن يجب أن ننظر إلى المصلحة من طرفيها لا من طرف واحد. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. هاي من هذا الريكورد.